أن ما جاء في الحديث من التنادي أو النهي عن التنادي أن التنادي مطلقا لا يجوز إلا في الخير، وأما في الشر فإنه لا يجوز. وإذا حصل فحصول التنادي الذي يكون بين المتناديين يشترط أن يكون في الخير، أما إذا كان في الشر فإن ذلك منهي عنه ولا يجوز التنادي في الشر، لأن الله عز وجل نهى عنه. ويكون ما في الحديث مقيد بما جاء في الآية من أن يكون في الخير وأن لا يكون في الشر. الآية الثانية: يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم. ترى الآية التي فيها مناجاة النبي صلى الله عليه وسلم وأنهم يقدمون بين يدي نجواكم صدقة، فقد نسخ هذا الحكم، قد نسخ هذا الحكم وهو تقديم صدقة بين يدي مناجاة النبي عليه الصلاة والسلام. وقد أورد البخاري رحمه الله في هذه الترجمة حديث عبد الله أظن بن عمر نافع حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما إذا كانوا ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الثالث، دون الثالث إذا كانوا ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الثالث. ومن أجل أن هذا الثالث الذي انفرد وحصل التناجي دونه يحزن ويسوءه أن ينفردوا عنه، لكن لو كان أكثر من ثلاثة فتناجي اثنين لا بأس، ومثل ذلك في المنع لو كان أربعة فتناجي ثلاثة وتركوا واحد، كانوا أربعة وتناجي ثلاثة وتركوا واحدا منهم فإن هذا داخل في النهي لأن ذلك يحزنه. وعرفنا أن هذا الحكم فيما إذا كانوا موجودين من قبل، أما إذا كان المتناجون يتناجون يتناجون ثم دخل ثالث فإنه ليس له حق، يعني في أو ليس لهم أن يمتنعوا لأن هذا موجود قبل أن يأتي هذا الداخل أو هذا الثالث، فهو لهم متناجون قبل مجيئه وهو ليس له أن يدخل بينهم إلا بإذن منهم. قال: باب حفظ السر. وقال: حدثنا عبد الله بن الصباح قال حدثنا معتمر بن سليمان قال سمعت أبي قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: أسر إلي النبي صلى الله عليه وسلم سرا فما أخبرت به أحدا بعده، ولقد سألتني أم سليم رضي الله عنها فما أخبرتها به. ثم أول الحرم وضع بحفظ السر يعني عدم الإفكاء، يحفظه بأن يبكي عليه ويكتمه ولا يكتيه، هذا هو حفظه، لأنه إذا أبكي لم يكن محفوظا بل أشيع وأذيع. وقد أرد البخاري رحمه الله حديث أنس أن أرسله في حاجة فلم يخبر بها أحد، و ما يعني ما أرسله. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أسر إلي النبي صلى الله عليه وسلم سرا فما أخبرت به أحدا بعده. أسر النبي صلى الله عليه وسلم سرا فما أخبرت به أحدا بعده، ولقد سألت أم سليم يعني أمه ولم يخبرها. وقد جاء في بعض الروايات أن أرسله في حاجة وأنه أبطأ عليها فسألته قال إنها أرسل بحاجة، قالت وما هي؟ قال إنها سر، قالت لا تنسي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث يدل على حفظ السر وعلى عدم إفشائه، ويدل هذا على أن هذا السر أمر خاص وأنه قد يتعلق ببعض نسائه، وأنه ليس من مسائل العلم التي الناس يحتاجون إليها، لأن مثل هذا لا يفهى ولا يفتن، بل يخبر به بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، كما حصل من بعض أصحابه، كما حصل لمعاذ رضي الله عنه لما قال له: يا معاذ